لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجدية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمنه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، وفي رواية ويدفنون، وفي رواية يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، وفي لفظ حكما عادلا وإماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذه جملة من الأحاديث ذكرها الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها صفة المسيح عليه الصلاة والسلام في حين نزوله. وقد قال الله سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالمسيح عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام بكتابه كتاب الشريعة التوراة، وكان معه قصص ومواعظ له كتاب الإنجيل، وفيه بشارة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه كما بشر به التوراة من قبل. المسيح دعا اليهود وقال: إنما جئت لأدعو خراف بني إسرائيل الضالة. فهو مبعوث إلى بني إسرائيل كما كان موسى من قبله قد أرسل إلى بني إسرائيل وإلى فرعون، فكان كل نبي يبعث إلى قوم خاص، إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه فأرسل إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام، إنسهم وجنهم، يدعوهم إلى الله عز وجل. هذه من خصائص نبينا صلوات الله وسلامه عليه، خصائص ديننا دين الإسلام أنه لجميع الخلق. دعا المسيح إلى ربه، فكان بنو إسرائيل الذين يكذبونه يقفون له بالمرصاد ويقولون عنه أشياء بشعة وفظيعة ويشتمونه ويسبونه عليه الصلاة والسلام، وآمن معه القليل من قومه. فجاء أن عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر وقت وجوده على الأرض استقبله ناس من اليهود، فلما رأوه رموه بأنه ساحر وقالوا: جاء الساحر ابن الساحرة، الزاني ابن الزانية، قالوا عن المسيح ذلك. فدعا عليهم المسيح عليه الصلاة والسلام لما قالوا عليه ذلك، فاستجاب الله عز وجل له ومسخهم خنازير من اليهود. ويا ليتهم يتعظون ما اتعظوش لما رأوا الذين فعلوا به ذلك، مسخهم الله عز وجل خنازير بدعوة المسيح، لا، أرادوا أن يقتلوا المسيح عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا إلى ملك زمانهم منهم وطلبوا منه أن يقتل المسيح عليه الصلاة والسلام، فلم يزالوا يحرضونه على ذلك حتى أرسل إليه من يقتله عليه الصلاة والسلام. جاءوا إلى المسيح، أرسل إليه مجموعة من الشرط لإحضار المسيح أو لقتل المسيح عليه الصلاة والسلام، وكان هو ومجموعة من الحواريين في مكان، فبلغه ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال للحواريين: أيكم يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ هذه رواية مما جاء في ذلك، وقيل بل إن واحدا من هؤلاء الحواريين دل بني إسرائيل، دل الشرط اللي جايين على المسيح عليه الصلاة والسلام، فلما دخل إليه ألقى الله عز وجل عليه شبهه، هذا الجاسوس الذي دل على المسيح عليه الصلاة والسلام جعل الله عز وجل شبه المسيح عليه، فإذا بهم يدخلون ويرفع الله عز وجل المسيح ويقتلون هذا يظنونه المسيح عليه الصلاة والسلام. سواء أن الذي قتل الجاسوس الذي دل عليه أو واحد من حواري المسيح ألقي عليه شبهه وقتل هو، لكن ليس المسيح الذي قتل عليه الصلاة والسلام، والذي يخبرنا بذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني ألقي شبه المسيح على واحد من هؤلاء، وهذا الذي أخذ وقتل وصلب على الصليب، صلبوه على الصليب ففترة، وبلغ الأمر لملك في ذلك الزمان، ملك من ملوك الروم، وكان وثنيا يعبد الأصنام، فبلغه أن المسيح عليه الصلاة والسلام كان رجلا صالحا، وكان يدعو دعوة، وكان على دين، وأنه نبي، وأنه كذا، بلغه ذلك، فتغيظ على بني إسرائيل، تغيظ على بني إسرائيل كيف يقتلونه، وأرسل من يبطش ببني إسرائيل، ومن يأخذ هذا الصليب وينزل الجثة التي عليه ويدفن هذه الجثة، ثم أخذ الصليب وقدس الصليب وبدل الصليب، فعبدوا الصليب من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، في قصص طويلة جدا مذكورة في هذا الشيء. وهذا من أعجب العجب، أن الصليب الذي يزعمون أن المسيح صلب عليه وعذب عليه الصليب، أخذوا هذا الصليب، المفروض الإنسان شنع المشنقة دي، قريبك الإنسان الذي تحب شنق على هذه، تأخذ المشنقة تقطعها تحرقها تنزعها، أما تأخذ مشنقها تبوسها وتقبلها وتعبدها، هذا من أعجب العدد. فأخذوا الصليب فعبدوه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن المسيح لم يقتل، وأنه سينزل بعد ذلك ليموت على هذه الأرض، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي في مسند الإمام أحمد وغيره. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، وذكرنا قبل ذلك الأخ لعلة، والعلة الضرة، يعني الضرة، فيبقى هنا الأب متزوج كذا امرأة، فهذه كل امرأة علة للأخرى، كما يقول هذه ضرة هذه علة أيضا، فالرجل يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا الدين أنه فيه العقيدة والتوحيد وأنه فيه الشرائع، فالأب واحد، الأب واحد، المعنى الدين واحد، العقيدة واحدة، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإسلام لله سبحانه وتبارك وتعالى، أن تسلم نفسك، أن تسلم وجهك، أن توجه وجهك وتسلم قلبك لله سبحانه وتبارك وتعالى، الكل يدعون إلى لا إله إلا الله، هذا الأصل الواحد، ثم تختلف الشرائع كما تختلف الأمهات، ولكن الأب واحد، الدين واحد، والشرع الفقه هنا يحتاجون إلى شيء معين ينفعهم، هؤلاء يحتاجون إلى شيء آخر، فيختلف الأحكام الشرعية بين أمة وأمة، ولكن الدين التوحيد واحد، ما فيش نبي يقول أعبد الله والآخر يقول أعبد غيره، هذا مستحيل، لكن الجميع يدعون إلى عبادة الله الواحد سبحانه وتبارك وتعالى. ففي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، أنا هذا أقرب الناس إلي بيني وبينه 560 سنة أو 570 سنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسيح عليه الصلاة والسلام. قال وإنه نازل، وإنه نازل، يعني سينزل المسيح عليه الصلاة والسلام بعدما رفع إلى السماء، ما زال حيا في السماء، وسينزل مرة أخرى، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، ينزل من السماء ليتوفى على الأرض. وقد ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، فأخبر الله عز وجل أنه يتوفى، يبقى سينزل المسيح ليتوفى على هذه الأرض ليكون. وقيل بل إني متوفيك بمعنى قبل ما يرفع إلى السماء توفاه، بمعنى قبضه وفيا، يعني أخذه روحا وجسدا فرفعه إلى السماء. وذهب بعض المفسرين إلى أن الله عز وجل توفاه بمعنى أنامه، فالله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فنام نومه فرفع إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وذهب البعض إلى أنه وإن المانع أن يكون الله عز وجل توفاه وفاة حقيقية، ففي هذا الوقت رفع روحه ورفعه إلى السماء ولا مانع من ذلك، لعله ولكن الموت الحقيقي الذي يكون للمسيح هو في آخر الزمان، فهذا إذا كان نوما فهو الموت الصغرى وليس الموت الكبرى. والله عز وجل قال وما قتلوه، إذا هنا لم يقتل المسيح عليه الصلاة والسلام بل توفاه الله على معنى قبضه وفيا، يعني أخذه روحا وجسدا فرفعه إلى السماء. ينزل المسيح بعد ذلك إلى الأرض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا، ومعنى الربعة من الرجال يعني ليس طويلا طولا بائنا شائنا وليس قصيرا قصرا بينا ولكنه بين الإثنين، فيقول فاعرفوه رجلا مربوعا وسطا يعني إلى الحمرة والبيض، يعني لونه أبيض أشقر أحمر عليه الصلاة والسلام، عليه ثوبان ممصران، ثوبان والصران معنى لونهم أصفر يعني فيه لونهم فيه الصفرة، يطلق يقال ممشقان في رواية ممصران. قال كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل عليه الصلاة والسلام، يعني أنه كأنه عرق غزير، عرق غزير وكأن رأسه بيقطر ماء عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن وضع عليه ماء ولا شيء من غزارة عرقه، أو أنه من كأنه في غاية في الجمال في المنظر كأنه طالع لسه من حمام، كأنه مغتسل خارج من حمام عليه الصلاة والسلام، كأن رأسه يقطر الحمام المكان الذي فيه الماء الساخن. وقال وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب، يعني لما يأتي يجد هؤلاء يعبرون صليب، هذه معاملة الصليب اللي أخذوه وعبروه وخلوا على كان عليه المسيح، هذه معاملة الصليب أن يدق الصليب وكسر الصليب اللي يزعمون أنه صلب عليه المسيح لا أنه يقدس ويعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيدق الصليب ويقتل الخنزير الذي استباحوه وأحلوه، هذا محرم، قد حرم الخنزير ومع ذلك يأكلونه، واستباحوا في دينهم كل شيء إلا أشياء يسيرة بسيطة. فينزل المسيح ليبين العقيدة الصحيحة والشريعة الصحيحة والفقه الصحيح، فيحكم بهذا القرآن العظيم كما حكم قبل رفعه إلى السماء بالتوراة شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، ينزل في آخر الزمان ليحكم بالقرآن شريعتنا شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. قال يقتل الخنزير يعني يحرم الخنزير ويأمر بقتله، ويضع الجزية، يضع الجزية يعني لا يقبلها، لا يقبل الجزية، ما فيش جزية. فكأن شريعة الجزية شرعها ربنا سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم موقتة بزمن هذه الأمة لغاية ما ينزل المسيح، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الجزية تقبل لغاية ما ينزل المسيح، فإذا نزل المسيح انتهى وقت الجزية، رفعت ومنعت الجزية، وكأنها تنسخ، كأن وقت منسأ إلى هذا الوقت، وإذا نزل المسيح حكم بالقرآن وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا جزية الآن بعد نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، فيضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، الجزية على أهل الكتاب، فإذا جاء المسيح بيّن لهم أنهم لا يعبدون الله سبحانه وأنهم على باطل، وكان الدين الإسلام يعامل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا نزل المسيح انتهى أمر الجزية، ما فيش لا تقبل الجزية منهم. فيقول ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ما فيش أديان على الأرض، مجموعة أديان، هو دين واحد بس دين الإسلام يدعو إليه المسيح، فيهلك الله في زمانه الملل كلها، كل الملل ما فيش بقى، لا في نصرانية ولا يهودية ولا شيوعية ولا علمانية، ولا هو دين الإسلام فقط الذي يكون في زمانه عليه الصلاة والسلام. قال ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، يخرج المسيح الدجال، وهذا قبل نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا في أشراط الساعة ذكرنا بعضها قبل ذلك، فيخرج المسيح الدجال ويدعو الناس إلى نفسه أنه إله وأنه يحيي ويميت ويقتل لهم إنسانا ثم يأمره فيحيى مرة أخرى فتنة للناس، فإذا خرج صار وجاب الأرض من مشرقها إلى مغربها في لحظات، ويتبعه اليهود ويتبعه المنافقون، وينزل المسيح عليه الصلاة والسلام ويأخذ به عند باب لد في بلاد في فلسطين في الشام، فيقتل هذا الإنسان من المسيح الدجال، يقتله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وتقع الأمنة على الأرض، الأمان بقى الحقيقي، الأمان الحقيقي يكون على الأرض بهذا الدين، دين الإسلام، تقع الأمن على الأرض. يوصل الأمن والأمان لإيه؟ لشيء غريب جدا، شيء غريب جدا من الأمن. مش الأمن بين الناس فقط، لا، ده بين الناس وبين الحيوان وحتى بين الوحوش يكون الأمن موجودا بين الجميع. فانظر لهذا الحديث، والحديث حديث رواه أبو داود مختصرة، رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني وقال على شرط مسلم. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، عمرهم يجتمعوا أبدا، الأسد مع الجمل كما الأسد يفترس الجمل، ولكن يرتع ده مع ده، يلعب مع بعضين، يضع الأسد مع الجمل مع الإبل، والنمار مع البقر. النمر اللي أحب شيء إليه لحوم الأبقار ويدري ليصطادها، لا، الآن يرتع النمر مع البقر، ما فيش حد بيخاف من حد. والذئاب مع الغنم، يعني كل عدو مع عدوه، الآن صار الأمان والأمن على الأرض، نسأل الله عز وجل أن يعجل بذلك. قال: والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم يرتع الجميع. ويلعب الصبيان بالحيات، يلعب الحية هذه اللي الإنسان يخاف منها وهي تخاف من الإنسان، يصير بين الاثنين، لا ما فيش، يلعب العيل الصغير يأخذ الحية يلعب بها. قال: فيمكس أديه في الأرض، يمكس 40 سنة، يمكث المسيح عليه الصلاة والسلام 40 سنة، ثم يتوفى، أو إني متوفيك، يتوفاه الله عز وجل، يميت. يبقى الوفاة الأولى كانت قبضا معينا ليرفعه إلى السماء، أو كان نوما فرفع فيها إلى السماء، الآن يتوفاه الله عز وجل الموت التي كتبها الله عز وجل على بني آدم. قال هنا في الحديث: ثم يتوفى ويصلي عليه مسلم، يصلي عيد يموت، والناس يستيقنون موت المسيح عليه الصلاة والسلام، ويصلون عليه ويدفنونه عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية. في رواية أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفيض المال حتى لا يقبله أحد في زمن نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، يفيض المال، يكسر المال بين الناس. البركات حكمت بشرع الله سبحانه وتعالى، ما فيش كفار على الأرض، فهنا يفيض المال يزيد، ما فيش بقى غلابة وفقراء ومساكين ومحاويد، ما فيش حاجة من دي، فلا يقبل أحد، لا، مش محتاج لهذا المال، فكل إنسان يستمتع بماله كما يشاء في طاعة الله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى للإمام الأحمد من حديث أبي هريرة أيضا صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير وينحو الصليب وتجمع له الصلاة، تجمع له الصلاة، يبقى هو صار الإمام للناس، وإن كان أول نزوله يكون المسلمون يصلون وإمامهم منهم إمام المسلمين، فيعرف الإمام المسيح عليه الصلاة والسلام فيريد أن يتأخر فيقول: صلي إمامكم منكم، فيصلي بهم إمامهم من المسلمين، هذا في حين نزول المسيح، فيصير الآن المسيح هو الذي يحكم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، فتجمع له الصلاة من أجله، فينادى على الناس بالصلاة. قال: ويعطي المال حتى لا يقبل، يعني يوزع المال البركات، المال الذي كان ينهب والذي كان يأخذه كل حاكم لنفسه ولرعيته ولمن معه، لا، الآن المسيح هو الحاكم عليه الصلاة والسلام، يفيض المال، يعطي المال للجميع، ما فيش حد يغش، ما فيش حد يأخذ المال لنفسه ويسرق، فيعطي المال حتى لا يقبل، يعني من كسرة المال لا يقبله أحد. قال: ويضع الخراج، يضع الخراج الذي كان يؤخذ على أراضي الكفار التي أخذت وصارت فيئا أو ما زالت بأيديهم ويدفعون عنها خراجها، يضع هذا ولا يؤخذ شيء. وينزل الروحاء فيحج منها، مكان على بعد 30 أو 40 ميل من المدينة اسمه الروحاء، فينزل المسيح ويذهب إلى هذا المكان ليحج ببيت الله الحرام، ويمحو الصليب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: فيحج أو يعتمر أو يجمعهما، يعني ينزل يذهب معتمرا بعمرة أو حاجا بحج أو حاج معتمر مع بعض. وتلا أبو هريرة رضي الله عنه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، المعنى إن المخففة من المثقلة، أصلها إن الأمر من أهل الكتاب، يعني تحقيق، تحقيق لذلك لا بد وأن يكون ما من أهل الكتاب أحد إلا ويؤمن به، يعني من عاش حتى ينزل المسيح، ها هو المسيح اللي كنت بتعبده، إنسان من الناس يقول أنا بشر لست إلها، فيؤمنون به ويعبدون الله ولا يعبدون المسيح. هذا معنى. وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، فالضمير إذا عاد على المسيح عيسى بن مريم لهذا المعنى الذي ذكرناه، أو الضمير يعود على الكتابي اليهودي أو النصراني أو غيرهم، إذا جاء وقت هذا وجاءت الملائكة عرف أن الله حق وعرف أن ما كان يعبد باطل، ولكن هذا إيمان لا ينفعه حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، حين خروج نفس الإنسان، خروج النفس والروح الآن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. فما من أهل الكتاب إنسان وهو يموت إلا وقيل له إن الله هو الرب وأنت تعبد إلها باطلا، المسيح ليس إلا عبدا لله سبحانه، فيؤمن الآن بأن المسيح عبد حين لا ينفعه إيمانه. فتلا أبو هريرة هذه الآية، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.